الحمد لله الذي نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظي بسجود ملائكته وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته وافتداه بذبح عظيم من ضجعته وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خبته وإلى يعقوب فرد حبيبه مع حبيبته وإلى يوسف فأراه البرهان في همته وإلى موسى فخطر في ثوب مكالمته وإلى داود فألان الحديد له على حدته وإلى سليمان فسخر له الريح يتنقل بها في مملكته وإلى أيوب فطوبى لرقضته وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته وإلى حبيبه محمد فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته سبحانه أعرض عن إبليس فأخزاه ببعده ولعنته وعن قابيل فقلب قلبه إلى معصيته وعن النمرود فقال أنا أحيي الموتى ببلاهته وعن فرعون فادعى الربوبية على جرأته وعن قارون فخرج على قومه في زينته وعن أبي جهل مع سعادة ابنه وابنته هكذا جرى تقديره ولا اعتراض على تدبيره وقسمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان العزيز الحكيم الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم قسم عباده إلى طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى النعيم وإلى دار الجحيم فمنهم من عصمه من الخطايا فهو كريم ومنهم من قضى عليه بالجحيم فهو على الذنوب مقيم ومنهم من تردد بين الأمرين والعبرة بالخواتيم خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم خرج موسى راعيا فعاد وهو كليم وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وعصى آدم وإبليس فهادى مرجوم وذاك مرحوم فإذا رأيت وقوع المهالك أو نيل الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان العظيم الوهاب الغفور التواب، سخر بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب، وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب، وألبس الأرض نباتا أجمل من الثياب، ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب، فإذا دعي أجاب، قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب، ورفع إبليس بلطفه إلى أكرم جناب، أرسل الطوفان فكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الجب عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب في مفارقة الأهل والأحباب، فنادى مستغيثا فجاء الجواب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فله الحمد على رفع الشك والارتياب، فبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب، ومن رحمته حرم الأشقياء وقد أرخي دونهم الحجاب، وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، نتوب إليه توبة من يؤمن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم التواب، ونمزج الخوف بالرجاء مزج من يغتاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب فهو شديد العقاب. فيا من صام رمضان وقام بالقرآن، أما علمت أنه نزل على قلب الحبيب، أما علمت أنه نزل على قلب الحبيب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هو آية الآيات ومعجزة المعجزات لمن سلم عقله من العطب، نطق بأفصح الكلام وجاء بأعدل الأحكام، وما قرأ ولا كتب، تأمل في حياة حبيبك وانظر، تأمل في حياة حبيبك وانظر، وتمعن بقلبك وتدبر، وهاك بعض النسب، الأب يموت ولا يراه، والأم تسلمه لمرضعة ترعاه، فلا حنان ولا لعب، عم كفله ورباه، وعم هو أسد الله، وعم يصلى نارا ذات لهب. تمنى الإسلام لمن رعاه، وأراد الهدى لمن عاداه، فما أجيب لما تمنى وطلب. زوجة حنون تكبره بأعوام، يعيش معها في وئام وسلام، وفجأة تغير الحال وانقلب. رسالة لم تتحملها الجبال، وعشيرة يرى منها الأهوال، وتتركه الحبيبة إلى بيت في الجنة من قصب. جاءه منها البنات والبنون، فاختطفتهم منه يد المنون. فلا وريث ولا شقيق ولا عصب، هموم وآلام ونفاق من اللئام، وليل لا ينام، ونهار للجهاد قد اصطحب. لم ينعم بلذيذ الحياة، ولم ينل فيها ما تمناه، والموت من الحبيب قد اقترب. ووري في التراب وجهه الأنوط، وغطي بالأكفان جبينه الأزهر، بعد شديد مرض وتعب. لم يورث منه مال، بل علم تناقلته الأجيال، ونور في الآفاق قد ضرب. أضاء للمؤمنين طريقهم، وأحبهم وحبب إليهم ربهم، فتنوع العطاء والحب السبب. إمام الغر المحجل، خاتم النبيين والمرسلين، إمام الغر المحجلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وجهك بدر، صوتك طرب، سيد كل قبيلة وفريق، يا من هو بالمؤمنين رحيم وشفيق. تتزاحم المعاني ويمنعني الأدب، سيدي وحبيبي، حياة حبيبي وسيدي قدوتي وشفيعي الشوق مشتعل والدمع سكب فهل تنعم برؤية وجهك عيناي وهل تهنأ بلثم قدميك شفتاي وتهنأ بلثم قدميك شفتاي فالعمر ولى والزمان قد اغترب فيا رب يا أكرم مسؤول ويا خير مرتجى ومأمول صل على سيدنا محمد سيد الأعاجم والعرب وعلى آله وصحبه وعلى كل من إليه انتسب فسبحان من في السماء عرشه وفي الآفاق آياته وفي الجبال خزائنه وفي البحر عجائبه وفي جهنم سقوته وفي الجنة رحمته قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه من الشاهدين فاللهم اجعلنا بهذه الشهادة صادقين وبهذا الصدق عاملين وبهذا العمل مخلصين وبهذا الإخلاص موحدين وبهذا التوحيد مؤمنين وبهذا الإيمان محسنين وبهذا الإحسان موقنين وبهذا اليقين متقين وبهذا التقى مهتدين وبهذه الهداية محافظين وبهذا العهد مداومين وبهذا الدوام معاهدين وبهذا العهد سائلين أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سلك طريقه واستن بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك من العاملين وبالأعمال مخلصين اجعلنا بالقرآن عن النار مزحزحين وفي الجنات منعمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات اللهم كفر به عنا السيئات اللهم هون به علينا السكرات عند الممات، اللهم هون به علينا السكرات عند الممات، اللهم كما جعلتنا لما فيه من المصدقين فاجعلنا لما فيه من المعتبرين ولأوامره ونواهيه من الخاضعين، واجعلنا به عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند ختمه من الفائزين. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد، وأرفقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد، وأرفقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزج في قفاه في النار. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، وما فارقوه وما تركوه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم نور بنور القرآن العظيم بصائرنا، اللهم نور به أبصارنا، اللهم أطلق به ألسنتنا، وافتح به قلوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، ونور به بيوتنا، ونور به قبورنا، وأفسح به ضيق ملاحدنا، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم هب لنا رعاية حقه، وحفظ آياته، وعملا بمحكمه، وإيمانا بمتشابهه، وهدى في تدبره، وتفكرا في أمثاله ومعجزه وتبصرا في نور حكمه لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ في قصده واجعلنا ممن يعتصم بحبله فيقوى ولا يلتمس الهدى في غيره يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا نتلوه كما ينبغي وكما يرضيك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل شهرنا شاهدا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب وقام واجتهد ولم يرضك اللهم اختم لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب وقام واجتهد ولم يرضك إلهي هذا شهر رمضان تاج على رأس الزمان والناس فيه بين فوز وخسران يا مسكين سيشهد لك أو عليك رمضان سيشار يوم الجمع بالبنان شقي فلان وفاز فلان فيا شهر رمضان بالرحيل ترفق دموع المحبين ترفق قلوبهم من ألم الفراق تشقق عسى توبة فيك تصلح ما تمزق عسى منقطع عن ركب المقبولين الفائزين يلحق عسى أسير الأوزار يطلق عسى مستوجب النار من جهنم يعتق عسى لربنا نوفق اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء وباعد بيننا وبين الأشقياء نسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء إلهي لك خضع من ركع وذل من سجد وبك اهتدى من طلب إلهي كيف يحيط بك عقل أنت خلقته أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته إلهي إلهي كيف يناجيك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك إلهي كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك اللهم ارزقنا حسن الإقبال عليك يا من بيده إصلاح القلوب أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. أتيناك طالبين فلا تردنا خائبين. إلهي يا من خضع كل شيء لعزتك، يا من عنت الوجوه لعظمتك، يا من إذا أساء عبادك حلمت، وإن أحسنوا تفضلت، وإن عصوا سترت، وإن أذنبوا عفوت وغفرت، وإن دعوك أجبت، وإن دعوك أجبت، وإن نادوك سمعت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحرسنا يا مولانا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام. يا من قل عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا، ويا من قل عند النعماء شكرنا فلم يحرمنا. اللهم لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، وارحمنا إذا انقطع من الدنيا أثرنا يا أرحم الراحمين. آه لنفس لا تعقل أمرها، آه لنفس تضيع في المعاصي عمرها، آه لمفرط يخسر كل يوم ولا يربح، آه لمتخبط في ظلام الظلم والصباح قد أصبح. يا حسرة للعاصي إذا دعي فحضر، يا حسرة إذا دعي فحضر، ونشر كتابه فنظر ولم يسمع لعذره وقد اعتذر. يا حسرة على راحل لم يتزود للسفر، يا حسرة على خاسر إذا ربح المتقون افتقر، يا حسرة لمحروم من جنة الفردوس حل في سقر، يا حسرة على فاجر فضحه فجوره فاشتهر، يا حسرة على عاص بين الكل قد ظهر، يا حسرة على محمول إلى جهنم فلا ملجأ ولا وزر، يا حسرة من يوم تكور فيه الشمس والقمر. يا رب هذا الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة، والحساب يأتي ويكون حتى على الذرة، وخاتمة كأس اللذات مرة. يا سيقف العاصي يوم الحشر ذليلا، وسيبكي على الذنوب طويلا، وسيحمل على ظهره حملا ثقيلا. فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي، ويا صحائف أعمال الصائمين القائمين ارتفعي، ويا قلوب المؤمنين اخشعي، ويا أقدام المصلين اسجدي لربك واركعي، ويا عيون المتهجدين لا تهجعي، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، ويا بروق الأشواق للمشتاقين المعي، يا بروق الأشواق للمشتاقين المعي، يا همم المحبين لغير الله لا تقنعي. اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور، اللهم ارحمنا عند النفخة في الصور، وأمنا يوم البعث والنشور. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا وأنت راض عنا. توفنا في أحب الطاعات إليك، وفي أحب الساعات إليك، وفي أحب البلاد إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم إنا نسألك خوف العالمين، وعلم الخائفين، وتوكل الموقنين، ويقين المتوكلين، وإنابة المخبتين، وإخبات المنيبين. نسألك صبر الشاكرين، وشكر الصابرين، وإخلاص الموحدين، وتوحيد المخلصين، وإيمان المحسنين، وإحسان المؤمنين. يا مفرج الكروب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا مؤنس القلوب، يا حبيب المحبين، يا أنيس الذاكرين، يا جليس المنقطعين. اللهم فرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم أقل عثراتنا، وخلص من الفتن قلوبنا، وزين بالصدق ألسنتنا، وجمل بالتقوى قلوبنا، وقض حوائجنا وحوائج المسلمين، وأعتق رقابنا في ليلتنا من النار أجمعين. اللهم عمل بذكرك أعمارنا، وثبت على دينك قلوبنا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. إلهي، غدا على أسرة الملايا سنحملون، وبأعمالنا التي عملناها سنفردون، وعلى ديان يوم الدين سنعرضون. إلهي، أمرتنا بالطاعة فما أطعنا، ونهيتنا عن المعصية فما انتهينا، وخوفتنا فما خفنا، وشوقتنا فما اشتقنا. ورغبتنا فما رغبنا. فيا ذا الشيبة المؤذنة باقتراب الأجل ما انتظارك؟ يا من أطاع هواه وضيع حظه من أخراه وأقام على ذنوبه وخطاياه، مع اعتذارك لا عذر لي وقد أتى النذير. فيا رب متى أتوب؟ إبليس غرني ونفسي والدنيا ومسني منهما اللغوب، ولست أدري إذا ما أتاني رسول ربي بماذا أجيب. إذا سألاني عن الدين وعن الإله وعن النبي المقرب الحبيب، ترى هل أنا في الجواب أخطئ أم أصيب؟ ترى هل أنا يوم الحساب ناج أم لي في ناره نصيب؟ ترى هل أنا يوم الحساب ناج أم لي في ناره نصيب؟ فيا غفار الذنوب مفلج الكروب علام الغيوب، جد لنا في ليلتنا على رجائنا منك برحمة بعدا لا نخيب. اللهم ارحمنا يوم الكرب والأنين، اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه، اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا سامع الدعاء يا رافع السماء يا دائم البقاء يا واسع العطاء لذي الفاقة العديم، يا علام الغيوب يا غافر الذنوب ويا كاشف الكروب عن المرهق الكظيم، يا فائق الصفات يا مخرج النبات يا جامع الشتات يا منشئ الرفات من الأعظم الرميم، يا خالق البروج سماء بلا فروج مع الليل ذي الولوج مع الضوء ذي البلوج، يغشى سناء النجوم يا فالق الإصباح وميسر النجاح، ويا مرسل الرياح بكورا مع الرواح، ويا منشئ الغيوم يا هادي للرشاد، ويا ملهم السداد، ويا رازق العباد، ويا رازق العباد، ويا محيي البلاد، ويا فارج الغموم، يا من به أعوذ، يا من به ألوذ، فما عنه لي شذوذ، تباركت يا حليم، يا مطلق وسقى الأسير يا جابر الكسير يا مغني الفقير يا غاضي الصغير يا مالك النواصي للمطيع والعواصي فما منه مناص لعبد ولا خلاص لماض ولا مقيم يا من هو سميع ومن عرشه رفيع ومن صفته البديع ومن جاره المنيع من الظالم الغشوم يا ملجأ الضعيف يا ملجأ الضعيف يا مفزع اللهيف تباركت من لطيف رحيم بنا رؤوف خبير بنا كريم يا صاحب الجلال وذا العز والجمال وذا المجد والفعال ويا شديد المحال تعاليت من حليم فيا رب يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رب يا رب يا حنان يا منان يا دائم الإحسان يا منزل القرآن فلح قلوبنا بالرضوان أجلنا من الجحيم ومن هوله العظيم ومن عيشها المقيم ومن حرها السقيم ومن مائها الحميم يا من تاب على آدم تب علينا يا من سمع يعقوب ارفع ارفع عنا ضرنا يا من علم إبراهيم علمنا يا من فهم سليمان فهمنا اللهم إنا نسألك بالألف ألفة في قلوبنا وبالباء بركة في أرزاقنا وبالتاء توبة صادقة قبل مماتنا وبالثاء ثوابا لأعمالنا وبالجيم جنة ونعيما وبالحاء حكمة في أقوالنا وبالخاء خيرا لذرياتنا وبالدالي دليل معرفتنا بربنا وبالذال ذكاء لعقولنا وبالتالي دليل معرفتنا بربنا وبالذال ذكاء لعقولنا وبالراء رحمة من ربنا وبالزاي زكاة لنفوسنا وبالسين سعادة لا نشقى بعدها وبالشين شفاء لقلوبنا وبالصاد صدقا في أقوالنا وبالضاد ضياء لأبصارنا وبالطاء طاعة ربنا وبالضاء ظفرا يوم لقاء ربنا وبالفاء فلاحا لأعمالنا وبالقاف قناعة في أرزاقنا وبالكاف كرامة عند لقاء ربنا وباللام لطفا في قضاء ربنا وبالميم موعظة في أقوالنا وبالنون نورا في قلوبنا وبالهاء هداية في أقوالنا وبالواو ودا في قلوب أحبابنا وبالياء يقينا صادقا يا رب العالمين. إلهي رست سفينة المذنبين على ساحل بحر كرمك إلهي وامتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك إلهي من للسائلين إذا ردوا ومن للعاصين إذا صدوا عن الباب وطردوا ومن للمذنبين إذا قطعوا ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا اللهم وفقنا للتوبة والطاعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة ونجنا من أهوال الساعة واحشرنا في زمرة النبي صاحب الشفاعة واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلهي ببابك أنخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا فاللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها اللهم ارزقنا حلاوة الطاعة وعزها وانقلنا من ظلم المعصية وذلها اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك فاغفر لنا ما بينهما يا أرحم الراحمين. إلهي أتحرق بالنار وجها كان لك ساجدا ولسانا كان لك ذاكرا وقلبا كان لك خاشعا اللهم استر الزلات واغفر السيئات وبدلها حسنات وأجرنا من مكرك وزينا بذكرك واستعملنا بأمرك ووفقنا لشكرك واغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يا ربي قبلت ألوفا من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك مرة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك وما سجدنا إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب يا أملنا إذا انقطعت الأسباب يا أنيسنا إذا ورينا التراب يا حبيبنا إذا فارقنا الأهل والأحباب اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وأفسح برحمتك ضيق ملاحدنا، وآنس في القبور وحشتنا، ولا تفضحنا يوم القيامة بموبقات آثامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم بيض وجوهنا، وثبت على الصراط أقدامنا. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا باعث الأموات، يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات مختلفات، يسألونك الحاجات، وحاجتنا في ليلتنا رضاك والجنة. اللهم جنبنا الزلل وارزقنا صالح الأعمال، ونجنا برحمتك من جميع الأهوال، وأمنا يوم الفزع والزلزال، واغفر لنا ولوالدينا يا كبير يا متعال. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهديين. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولا ذا الفقراء بجنابك، وندم المفرقون على تفريطهم في طاعتك، وخجل العاصون حياء من كرمك، وأطرق المذنبون من جلال هيبتك. فيا مفرج الكربات، ويا غافر الزلات، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زلة توجب ذلة، ونعوذ بك من عثرة قدم توجب الندم. اللهم إنا نسألك إخلاص النية وصدق الطوية، ندعوك بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فاللهم وثق رابطتها، وأدم ودها. اللهم اهدها. مدها سبلها واشرح صدورها بيقين الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك. اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون واصرف عنهم من الشر فوق ما يحذرون، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم امحق اليهود ومن أعانهم، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لجميع الخلق آية، واجعل دعاءنا عليهم نهاية، واجعل دعاءنا عليهم نهاية. اللهم لا ترفع للشرك راية، واجعلهم للخلائق آية، واجعلهم للخلائق آية، واجعل دعاءنا عليهم نهاية، واجعل دعاءنا عليهم نهاية. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم اخرجهم من أراضي المسلمين أذلة صاغرين. اللهم اكتب لنا حجة مبرورة قبل الموت، وتوبة نصوحا قبل الموت، وشهادة صادقة عند الموت، وجنة وراحة ونعيما وملكا بعد الموت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن مرضانا سألونا أن نسألك الشفاء لهم، وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا. فاللهم أنزل من أنوار ليلتنا على أبدان مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم قرة أعين صالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا البر بهم في حياتهم وبعد مماتهم، وارزق أولادنا البر بنا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم من كان من أولادنا بارا فزده برا على بره يا رب العالمين، ومن كان عاقا فاجعله بوالديه بارا يا بر يا رحيم. اللهم زين شباب المسلمين بالطاعة والإيمان، وزين فتيات المسلمين بالعفة والحجاب. اللهم وامنع عنهم السفور والمجون والإعلام. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا زوجات صالحات طيبات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا. اللهم انصر ديننا وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم لا تخيب أحدا دعاك، اللهم لا ترد أحدا وقد رجاك. اللهم هؤلاء جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فأكرمنا في ليلتنا بالجنة، اللهم من علينا بالمغفرة، اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين، اللهم إنهم آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأبناؤنا سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة وقد نزلوا بك، وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم أنزل من أنوار ليلتنا على قبورهم، وأنزل من أنوار ختمتنا على قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم وسع مدخلهم وارحمنا إذا صاروا إلى ما صاروا إليه. اللهم بشرنا عند الموت بروح وريحان ورب غير ربان ودخول الملائكة بالسلام من كل مكان. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، بشرى من الرحمن. اللهم ارزقنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد علينا رمضان أعوام متتالية، وأعد علينا رمضان أعوام متتالية. اللهم ارزقنا الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية، اللهم ارزقنا الشكر على قيام وصيام الأيام الماضية، وأعد علينا رمضان أعوام متتالية، وارزقنا الزهد في الدار الفانية، واكتب لنا عندك جنة عالية. اللهم اكتب لنا عندك جنة عالية قطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم رخص أسعار المسلمين، اللهم احمل فقيرهم، اللهم احمل فقيرهم وأطعم جائعهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من غاب عنها وعلى من أمن على دعائها. اللهم اللهم وأنزل من بركاتها على المرضى في دورهم وعلى الأموات في قبورهم. اللهم إن قضيت أن تجمعنا في رمضان فبارك لنا فيه. اللهم إن قضيت أن تجمعنا في رمضان القادم فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فاجعل الجنة موعدنا، وأحسن الخلافة على من بعدنا، واجعل حوض النبي موعدنا، واجعل الجنة دارنا. اللهم جازي عنا سيدنا ونبينا محمدا خير ما جازيت به صائم وقائم يا رب العالمين. اللهم جازي عنا نبينا وسيدنا محمدا عن كل صائم وقائم وللقرآن تال خير ما جازيت به رسولا عن أمته ونبيا عن دعوته ومعلما عن شريعته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.